بسم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب من الله علي بالهداية والتحقت بحلق التحفيظ، فما نصيحتكم لي أسألكم الله؟ أولا الحقيقة يعني من الله عز وجل أن نقول هذا الكلام، يعني لا نجامل فيه أحد ولا نحابي، الحقيقة مما يبهج النفس ويشرح الصدر. وأقول عن نفسي ما أجده من الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن من جهد عظيم لحفظ أبناء المسلمين وتعليمهم ورعايتهم وإرشادهم، أسأل الله بعزة وجلال أن يعظم أجورهم وأن يجزل مفردتهم في الدنيا والآخرة، وأن يدين لهم التوفيق وأن يثبتهم على الطاعة والخير والبر. أبناء المسلمين اليوم أحوج ما يكونون إلى أيد حانية وإلى قلوب رحيمة رفيقة رقيقة تخاف الله عز وجل فيه وتحرص على تقريبهم من الخير. الله يعلم كم من شباب وكم من صغار كانوا في نفس الحاجة لمن يدلهم على الله أو يرشدهم أو يأخذ بحجزهم عن نار الله عز وجل، وما وجدوا ذلك لا في أب ولا في أم ولا في قريب ولا في غريب، ولم يجدوه إلا بفضل الله ثم بهذه الجماعات الخيرية. وهذا أمر الحمد لله والشكر لله موجود، وبالأخص في مدينة جدة، فإنني والله مما اطلعت وأعرف أن الجماعات الخيرية فيها من الجهد والنشاط حقيقة لا أجد إلا أن أدعو للقائمين عليها بكل خير. أسأل الله بعزة وجلال يعينهم وأن يسددهم وأن يوفقهم هم وإخوانهم في بقية أصقاع الدنيا كلها. فالحقيقة القيام على أبناء المسلمين ورعايتهم خاصة الأحداث، فإنهم تنتشلهم أيدي ظالمة خاطئة آثمة وقلوب قافية بعيدة عن الله عز وجل، تأخذهم إلى الشهوات وإلى المحرمات وتنجلب بهم إلى أمور لا أنها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن قيض الله أولئك الأخيار الذين نحسبهم غاروا على هذا الدين وغاروا على هذه القلوب البريئة خاصة صغار سن الأحداث، فأخذوهم واحتووهم. وتجد والله إني لا أعرف إخوانا أحبهم في الله وأدعو لهم يبذلون من جهودهم، ربما كان واحد منهم في أشد الحاجة، لكن تجده يأخذ المجموعة ويأخذ الإخوان لكي يبعدهم عن الرذائل، يحببهم في الفضاء ويحببهم في حلق الذكر ويحببهم في أهل العلم، وكل ذلك سيجدون جزاءه. فإني والله وأشهد لله عز وجل من أعظم ما رأيت خيرا في هذا الزمان الإحسان إلى أبناء المسلمين وبنات بتعليمهم وتوجيههم، فمن أعظم الخير والبر الحفظ على هداية الناس وتعليمهم الخير خاصة في هذا الزمان المليء بالفتن والمحن والشهوات. أسأل الله أن يبارك جهود الجميع أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها وأن يثبتنا وإخواننا على الطاعة والخير والبر. وأما ما سألت عن رأي الله من الثبات على الحق، فأعظم ما يعين الإنسان على الثبات على الهداية سؤاله الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فتكثر من الدعاء، وثانيا أن تأخذ بالأسباب التي تعينك على الثبات على طاعة الله عز وجل التي أعظمها وأجلها القرآن العظيم الذي تكفل الله عز وجل لمن علمه وعمل به فأحل حلاله وحرم حرامه واتبع شرعه ونظامه أن يسعد فلا يشقى أبدا، وأن يكون من عباده المهتدين السعداء في الدنيا والآخرة. ولذلك قال صلى الله عباس رضي الله عنهما وقضاهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل ولا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة. من أعظم الأسباب التي تثبت القلوب على الطاعة كثرة تلاوة القرآن، فتجعل لك وردا في الليل ووردا في النهار لا تتركه مهما كانت الأسباب. وهكذا كان السلف الصالح رحمهم الله، كان الرجل منهم يزيد متهجدا بين يدي الله عز وجل مع كتاب الله وكلام الله، فإذا أصبح تلألأ وجهه من نور العبادة ومن نور القرآن، وانشرح صدره من نور القرآن ونور الآيات التي تلاها. ولذلك شهد الله بكتابه بأنه خير وبركة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا خير عظيم ونفع عظيم جعله الله في كتابه، ثبت به القلوب وأرشدها إلى خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة. أما السبب الثالث الذي يعين على الثبات على الطاعة والخير: قراءة السنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهتدي الذي يكثر من قراءة السيرة مع التدبر والتفكر